السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة أكشن حصلت عام 85 في سوريا، في أحد القرى الحدودية بين سوريا وبين لبنان. وأنا سبق أني ذكرت لكم في بعض المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان، هذه دائما تستخدم في عمليات التهريب والمخدرات والأسلحة من زمان يعني. المهم، في عائلة مكونة من أب وأم وعندهم ولد اسمه شريف. شريف بعد ما توفى أبوه صار هو المسؤول عن والدته الكبيرة في العمر، وكذلك على أخته. أخته اسمها كوكب، عمرها 18 سنة، وأبوهم تارك لهم مزرعة بسيطة يترزقون الله فيها. المهم، صار شريف دائما كل فجر ياخذ أمه وأخته معاه للمزرعة من الفجر، يشتغلون وما يرجعون إلا لما تيجي تظلم الدنيا. يعني كان عندهم يعني مصدر الرزق الوحيد لهم هذا، وكانوا يعني ما عندهم مكان يروحون ولا يجون، وأساسا يعني شغلتهم هذه متعبة جدا. يا دوب يرجعون البيت يأكلون لقمة ويرجعون ينامون، حياتهم عملية جدا. لكن شريف هذا عنده واحد من أصدقائه اسمه أسعد، عايش معاهم في نفس القرية، لكن أسعد هذا أخلاقه ردية جدا وسيء، وصاحب مخدرات وتهريب وبلاوي ومشاكل. دائما كان شريف يحاول انه يبتعد عنه، حتى ان شريف كان يتضايق لما يشوف اسعد عند بيته، كان يخاف على اخته وما يبي هذا اسعد يعني صاحب المشاكل والبلاوي يكون قريب من بيته ومن اسرته. المهم، راحت الايام وجت الايام، أو يتقدم أسعد إلى كوكب أخت شريف. جاهم في ذاك اليوم ودخل عندهم، والله أنا جايكم خطاب وأبي بنتكم كوكب، وأنا شفتها وعجبتني ومن هالكلام. طبعا منو اللي أصلا يناسب أسعد؟ أسعد سيء جدا، هذا أصلا ما تأمن فيه على يعني ليرة، شلون تبي تعطي اختك؟ شريف قال لا مستحيل، لا والله اسمح لنا يا اخوي اسعد، اختي صغيره والى الان يعني مو يعني في سن زواج، وبعدين ترى عندها عيال عم وكذا فاسمح لنا، والله احنا ما عندنا بنت للزواج. اسعد قال لا. اسعد من نوع البلطجي اللي ما يبي أحد يرده، وعنده نفوذ وعنده فلوس وعنده بلاوي وشايف عمره ورعي مشاكل، فما يتقبل على طول. قال لا، أنا أبيها وأنا أحبها، واللي تبونه شلي راتكم قولوا لي، إيش الشرط اللي عندكم أنفذه. قالوا له يا ابن الحلال فكنا من شرك، ما عندنا بنت للزواج. قال لا، أنا أبيها غصب. قالوا له يا حبيبي ما في شيء اسمه غصب، توكل على الله توكل على الله. قال ماشي بيصير خير يا شريف، والله لا خليك تندم. قال له شريف روح روح توكل على الله يا أسعد، ولا تخرب العلاقة اللي بيننا، وترى أنت صديق وأختي أنا ما هي للزواج، فما له داعي الكلام هذا، توكل على الله. ماشي ماشي ويمشي أسعد. أسعد حاقد حقد على شريف، ليش ما يعطيه كوكب؟ وهو داشة في خاطرة كوكب بنت جميلة يعني ما عليها كسور. فقعد يخطط أسعد شلون ينتقم من شريف، وهو كان يعني قريب منه يعني وفي نفس القرية، والقرية صغيرة، ويعرف تحركات هالعائلة، يدري فيهم يطلعون من الصبح يروحون للمزرعة ما يرجعون إلا على يعني المغربية، فيدري إن بيتهم فاضي ذاك اليوم. ويدخل على بيت شريف ويحط له كيس مخدرات داخل الخزانة. بعد ما طلع بساعة قام اتصل من هاتف عمومي وبلغ رجال الأمن ان ترى هذا الولد شريف تاجر مخدرات وعنده مخدرات في المكان الفلاني وانا فاعل خير، وسكر التليفون. هذول رجال الأمن ما صدقوا على الله، قالوا خلونا نتأكد ويداهمون بيت شريف. اول ما جاء طبعا من المزرعة واخته وامه، يوم داهم ويقعدوا يفتشون في المخازن في الخزانات وكذا، ولا يعثرون على كيس المخدرات. شريف انصدم، قال لهم يا جماعة والله العظيم انا مالي في الامور هذه، هذا شنو مخدرات؟ مستحيل انا عندي مخدرات. قالوا لا توكلوا على الله، معانا يلا يلا يلا. يكلبشون شريف وياخذونه لمركز الشرطة. تكلم قال اقسم بالله لا بحياتي تعاطيت ولا شريت مخدرات ولا اعرف حتى انواعها ولا اعرف اتعامل معاها. يا جماعة اكيد في واحد هو اللي حط لي هالمخدرات، وبعدين في واحد اسمه أسعد، هذا معروف أنه يتاجر مخدرات، وذاك اليوم حصلت معاي مشكلة لأني أنا رفضت أني أزوج أختي، فأنا شاكك فيه، هذا راعي مشاكله ويسويها أصلا، وهذه سوالفة يعني سواها في أكثر من شخص، مرة حاطلة في السيارة، مرة حاطلة في البيت، مرة. فيا جماعة صدقوني والله العظيم أنه هو اللي حاط لي هالمخدرات. قال ولا هذا كلام فاضي، المخدرات هذه لك ولا لا؟ قال والله ما هي لي. قالوا لا أجل حق اختك كوكب ولا حق امك؟ المسكين يوم قالوا له امك ولا اختك وخافوا يعني انه يجيبونه بعد يجيبونهم عنده في السجن، قال لا خلوها براسي انا ولا براس اختي ولا براس امي، امي مره كبيره واختي صغيره، حرام يا جماعه. قالوا له اجل حق منه؟ هذه خزانه منه؟ قال خزانتي. قالوا له بس خلاص، ويحيلون المحاكم ويحكمون عليه بالسجن 5 سنوات. الأم تبكي وأخته تبكي عليه، ما عندهم بعد رب العالمين إلا هالولد هذا شريف، وراح حكم 5 سنوات. من اللي يعيلهم؟ من اللي؟ المهم شريف المسكين بحياته ما دخل مركز شرطة، الحين ينسجن 5 سنوات على قضية هو ما سواها. الولد يدور الرزق ويحاول انه يساعد امه واخته، والحين ابتعد عنهم، ما تقهر الولد، قعد يبكي ليل مع نهار داخل هالسجن. شافه واحد مسجون قديم كان وقته عمره تقريب 55 سنة، ينقال له مثقال الاسمر، ملقب ابو عجاج. ابو عجاج هذا ما شاء الله عمره 55، لكن طول بعرض مبين عليه انه رجل شنب شخصية، اللي بالسجن كله يخافون منه، ما هو لانه بلطجي، لا، لانه ما يرضى بالغلط وما يرضى بالظلم، لكنه محترم. ويشوف شريف كل يوم قاعد في الزاوية ويبكي، ويجيه ابو عجاج، قال له يا ولدي انت شو اسمك؟ قال له يا حجي وخر عني، انا بروحي همي هم وانا كذا وانا كذا. قال لا ابي افهم موضوعك وكذا. قال لا خلني بحالي الله يخليك. مشى عند ابو عجاج شوي، جوك العصابه اللي داخل هالسجون، وانتم عارفين حشاكم في ازباله اللي يعني يقتصبون المساجين الثانيين، وهذا ترى شيء معروف يمكن في اغلب السجون العالميه. ويجون عند شريف، ولد شباب وعمره 25، وبدوا يتحرشون فيه، يبون يعتدون عليه، يبي يقتصبونه، يبون ما ادري شنو. ويشوفهم ابو عجاج، ويروح ابو عجاج مره ثانيه الى شريف. يوم جاء ولا هالعصابه اللي ملتفه حوالينا، قالوا له يا ابو عجاج انت ما خصك فيه يعني، او يمسكهم ابو عجاج وتكسر وضرب فيهم لين سدح العصابة. ابو عجاج عن 1000 رجال ما ينقوى، حتى ان رجال الامن يقول لك مرة من المرات حاولوا انه بس يعني يحطونه بزنزانة انفرادية طاق لمساجين، ما قدروا عليه، دخلوا عليه نفس القوات الخاصة، كسرهم تكسر. الرجل جلده ما يحس فيه، تضربه مني لبكرة ولا يحس، لكن إن مسكك يطلع روحك. يوم يعني شريف شاف أبو عجاج يعني دافع عنه وإنه حس إنه إنسان محترم وكذا، راح له شريف قال له يا عمي أنت قاعد تدخل نفسك بمشاكل، وتعرضت لي يعني ضرب وكذا علشاني. قال لا ما يخالف، هذول أصلا يعني أنا من زمان أدور فرصة إني أفرمهم، يعني ما لك شغل فيهم. المهم أنت شلونك؟ قول لي شنو مشكلتك أنت، شنو قصتك؟ قال والله يا عمي يا أبو عجاج أنا موضوعي كذا كذا كذا، عايش مع أختي الصغيرة وأمي، وأبوي توفى الله يرحمه، ولا لي ولا علي، وبحالي أروح بهالمزرعة وأجيب هالرزق ونعيش بسلام، أبدا ما أحد يسمع صوتنا. لكن ذاك اليوم دخلوا علينا رجال الأمن، واحد مبلغهم أن عندي مخدرات، وهالموضوع هذا أنا متأكد 100% أن اللي حط المخدرات واحد ينقال له أسعد، هذا تقدم حق أختي كوكب، وهذا إنسان فاسد، وأنا رفضته وهو هددني، وأنا عارف سوالفه، أنا أدري اصلا ما حد عنده يعني في قريتنا يشتغل في التهريب والمخدرات الا اسعد، وورطني، والحين انا مسجون 5 سنوات وانا خايف على امي وعلى اختي وكذا. ابو عجاج حزن على شريف، قام يقول له يا ابن الحلال خلاص، وانت ترى بحسبه ولدي، لا تبكي يا ولدي خلاص، وكلها 5 سنوات، اجل شو تقول اللي انا محكوم 25 سنة الحين، ما بقالي إلا هالسنتين إن شاء الله وخلص. قال عمي أنت صار لك 25 سنة؟ قال أي والله قضيت منهم 23 سنة، باقي لي 2 سنين وإن شاء الله خلص وبطلع، لكن صدقني الدنيا تمشي والوقت يمر، ما راح تحس بهالسنين، وأمك وأختك ترى لهم رب العالمين، لا تحاتي إن شاء الله، الله بيستر عليهم ويحفظهم لك. قال له شريف يا عمي ما يخالف بسألك سؤال، أنت شنو قضيتك؟ قال أنا قضيتي قضية عجيبة. قال شلون يا عمي؟ قال كنت أحب واحدة، وأنا رجل يعني شغال يعني الحمد لله وعندي خير من رب العالمين وما علي قاصر، وشفت هالبنت هذه بنت حلال ومدحوها لي الحريم، ورحت تقدمت وأبوها وافق، بعد ما وافق وكتبنا الكتاب ونسمع سالفة أن ولد عمها يبي حجر عليها، يعني ولد عمها ما جاء لما أول ما تقدمت حق البنت، لا يعني ضربت في مخها أن يبي البنت بعد ما أنا كتبت كتابي وصارت زوجتي. أنا قلت ما علي منه، قالوا لي دير بالك ترى ولد عمها هذا راعي شر وكذا والناس تخاف منه. قلت لا انتم تخافوا منه لكن انا ما اخاف منه، ما لكم شغل. ويقول فعلا انا ما رديت عليه. يوم جاء وقت العرس وحطوا العروس على الكوشه، وجيت انا زافيني وجيت وقعدت جنب العروس جنب زوجتي، قعدنا والناس مستانسه والناس تغني وترقص وكذا، ويدخل علينا ولد عمها بسلاح. طبعا ما انتبهنا عليه الا هو واقف فوق العروس وحط المسدس على راسها واطلق عليها النار وقتلها. لحظات يقول انا ما انتبهت عليه، لحظات يوم اطلق النار واقوم وامسكه من رقبته وقدام العالم، هو قاعد يصرخ يقول هذه بنت عمي وأنا أولى فيها، والحين قتلتها وأنا حاجر عليها وهذا حق عرب، هو يقول لي وأنا ماسك من رقبته. وأنا رديت عليه قلت له إذا هي بنت عمك هي الحين زوجتي، والله ما حد يفكك مني الحين لين يجي ملك الموت ياخذ روحك. يقول وأنا ماسك برقبته والعالم تحاول تهدي، يبي يمسكونه يربطونه علشان يحولونه لرجال الأمن. أنا رافض، قلت والله ما هد رقبته، ويقول ماسكه بيدي وأنا أضغط على رقبته لين سمعت طقطقت أعظام رقبته لين مات بإيدي. ويوم مات ما هديته، خفت إنه يرد يصحى لين تأكدت إنه صار خلاص صار جثة، خذيته ورميته عند الباب. احضروا رجال الأمن وألقوا القبض علي وشالوا جثة زوجتي الله يرحمها وجثة ولد عمها. أنا حكموا علي بالسجن 25 سنة وأنا خلاص يعني أبوي توفى وأمي توفت وإخواني طلعوا من القرية اللي أحنا فيها خايفين من يعني سافة الثار ما ثار، خلاص الدنيا راحت ونسيت كل أهلي وجماعتي بهالسجن. الحين صار لي 23 سنة. يا الله يا أبو عجاج. الشريف يقول يا سبحان اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، قال الله كريم إن شاء الله وتعدي هالسنين. بعد سنة سنتين صار أبو عجاج ما يفارق شريف وشريف ما يفارق أبو عجاج، يخدم أبو عجاج كأنه أبوه وأبو عجاج يحب شريف كأنه ولده. يحبه شنو يبي شريف واللي فيه خير، بس يكلم شريف كلمة واحدة بالسجن، حتى الشرطة يخافون من أبو عجاج. وقدر الله يمرض في السنة الثانية من السجن، وقبل لا يطلع أبو عجاج من السجن ويمرض شريف المرض اللي هو يسمونه السل وكذا. المهم توفى الولد مقهور على أمه وأخته وبسبة المرض وراح الله يرحمه. بعدها بكم شهر طلع أبو عجاج من السجن. طبعا أبو عجاج خلال سنتين اللي قاعد فيها مع شريف خذ منه كل التفاصيل وكل البيانات عن أمه وأخته وين ساكنين وين مكانهم. أول ما طلع من السجن ويروح إلى بيت شريف طق الباب وتطلع البنت كوكب. أول ما طلعت على وصف شريف الله يرحمه قال لها أبو عجاج قال لها أنت كوكب؟ قالت إيه نعم. قال لها زين وين أمك؟ قالت أمي توفت الله يرحمها، ماتت قهر على ولدنا. قال لها قصدك أخوك شريف؟ أنا بقول لك شيء، ترى أخوك شريف توفى الله يرحمه والبنت ما تدري طلعت وتقعد تبكي. قالت هذا الأمل الوحيد عندي بعد الله، بعد ما توفت أمي قهر على أخوي والحين أنت تقول لي أخوي اللي توفى. البنت قامت تلطم تشيل التراب وتحطه على رأسها، خلاص انتهت البنت. مسكها أبو عجاج قال لها يا بنتي أنا عاهدك قدام الله إنك راح تكونين في ذمتي، إني أنا مثل أبوك وعهد علي إني آخذ حق أخوك شريف وحق أمك اللي ما تتقهر على ولدها. ماشي يا بنتي اطمئني واهدي ولا تخافين من شيء. قال لها أنا برجع حق قريتي عندي خير هناك، بعض فلوس وأموالي اللي تركتها من سنين وعندي يعني أرض وبايعينها لي وكذا، بروح أجيب اللي أقدر عليه وأجي ترى راح أسكن جنبك، بشوف لي بيت أرض شيء بسكن بكون قريب منك علشان تكونين تحت عيني. المهم راح أبو عجاج وفعل راح قريته حصل اللي قدر حصل عليه يعني، ورجع مرة ثانية إلى قرية اللي فيها كوكب وشرى بيت صغير يعني في نفس الحارة اللي هي فيها كوكب ويداريها أول بأول، وقام عمر من جديد مزرعة أخوها شريف وأمه وقام يزرع فيها ويحصد ويطلع الخير كله حق كوكب. المهم كوكب عاشت بشوي بأمان وارتاحت شوي، وفعلا هذا أبو عجاج طلع جدا محترم ولا كان حاط عين على كوكب ولا لا لا لا لا كان يعتبرها مثل بنته أبدا، ولا قرب عليه بشبر. لين عاد جاء واحد من جماعة كوكب ولد شباب يبي تقدم لها، قالت له تبي تقدم لي؟ روح كلم عمي أبو عجاج. ويروح حق أبو عجاج، مرحبا يا عم، يعطيك العافية. عمي أنا بسألك سؤال، أنت فعلا عم كوكب ولا شنو؟ قال له أنت ايش تبي؟ يقول قال لا أنا بتأكد بس. قال أتأكد من شنو؟ قال بتأكد إذا أنت يعني قريبها ولا أنت شنو قصتك يعني عشان أنا بتقدم حق البنت. قال لي نعم أنا أبوها وأنا أمها وأنا أخوها وأنا عمها. قال فهمني. قال أنت عليك أنت؟ قال شنو ايش علي؟ ترى هي من جماعتي وأنا أبتزوجها. قال دام إن أسلوبك بهالطريقة ما تأخذها، يلا ذرف. قال مو بكيفك، هذه بنت عمي يعني من جماعتي وأنا أولى الناس فيها. قال لما تصير محترم وتجيب أبوك وأهلك بعدين تعال، يلا ذرف ذرف. ويروح الولد، ما هو قادر، لا وقف أبو عجاج يغطي عليه الشمس ما شاء الله، أبو عجاج بلية طول بعرض وأسلوب ونظرات تخوف وفيه عافية مبين عليه. المهم ويروح الولد ويبلغ أبوه، قال له يا يبا السالفة كذا كذا، وهذه كوكب اللي من جماعتنا رحت لأنها وحيدة ورحت أتزوجها، قالت لي روح حق عمي أبو عجاج، أبو عجاج هذا ترى لا يقرب لها ولا شيء، وهذاك يعني طردني. قال شنو؟ ويروحون هم وعيال عمهم وجماعتهم حق بيت أبو عجاج، أنت منو وأنت شنو علاقتك وكذا. شوي شوي يتهددون عليه، قام واحد فيهم ومد إيده على أبو عجاج. أبو عجاج بس علشان سوالهم تهويشة بس مسكهم كسرهم تكسر، هم وعيال عمهم والولد اللي جاي يتزوج، لين سدحهم على الأرض. قاموا يقولوا له دخيلك خلاص فكنا، خلاص ما نبي شيء، فكنا لا تذبحنا بس. قام مسك الولد هو طايح بالأرض متكسر، قال له شوف يا ولدي أنا ما أقدر أمنعك تتزوج بنت عمك، لكن عدل أسلوبك وحط في بالك أني أنا كسرتك الحين أنت وأبوك وأخوانك وأهلك، علشان تحط في بالك أنك إذا يوم الأيام فكرت أنك تأذي كوكب والله لا أجي أكسر لك إيدينك ورجولك، تفهم ولا ما تفهم؟ قال أفهم يا عمي. قال يلا قم اذرف أنت وأبوك وأهلك، اذرفوا وروقوا وتعالوا لي مرة ثانية اخطبوا مثل الرجاجين، والبنت دام إن كوكب موافقة أنا موافق. قال جزاك الله خير يا عمي. جزاك الله خير بعد شنو؟ بعد شنو؟ خلك من أول محترم. المهم راحوا فعلا وقالوا يعني بعدين تفهموا الوضع، حتى أبو الولد قال صدق إن هذا أبو عجاج صحيح إنه كسرنا وضربنا ضرب سنة بساعة، لكن ترى على فكرة الرجل محترم، ترى حنا اللي اعتدينا عليه وحنا اللي بديناها، والرجال ترى كل اللي سواه هذا بس انه يبي يحمي البنت، ترى احنا اهم غلطانين. قالوا ما في مشكلة، وفعلا يجوه بعد كم يوم وتعذرون منه وقالوا له يبا احنا نبي البنت كوكب. قال لهم مبروك، انا ما اقول لا، خلكم محترمين بس. قالوا يبا احنا العذر والسموحة منك ولك حق عرب، وعطوها الحق وسووا له عشاء وصاروا مثل الجماعة. هني أبو عجاج اطمئن على منه، على كوكب إنها راحت عند ناس محترمين وعند ولد يستحقها. صحيح إن الولد غلط في بداية الأمر لكن مشت الأمور. قبل لا تروح كوكب قال لها شوف يا بنتي، الأرض هذه تراها أرضك، أنا الحين راح أتركها وخلي زوجك هو اللي يعني إداريها، وانتبهي خليها باسمك ولا تعطينها ولا تحولينها له ولا تعطينها، خليها ذخر لك يا بنتي. قالت له جزاك الله خير يا عمي. وقال له ترى أنا أودعك لكن تراني ما نسيت الوعد اللي وعدتك إياه، إني راح أخذ حق أخوك شريف وحق امك اللي ماتت قهر وراح تجي لك الاخبار. قالت له جزاك الله خير. اعطاها من هالهدايا وحق عرسها وكذا، ما قصر فيها والله، صار لها افضل من الابو وافضل من العم. سبحان الله اللي سخر لها ابو عجاج. راحت البنت عند زوجها، هني عاد يعني ابو عجاج خلاص ما له احد بالدنيا، و يعني لقى له هدف او لقى له يعني قضيه او امنيه يبي يحققها اخيره في حياته، اللي هي ياخذ حق صديقه شريف وحق ام شريف، ويقعد يدور على منو، على اسعد. هو ماخذ بياناته من شريف، واثناء وجوده في القريه كذلك سمع عن اسعد وقصته وعرى مشاكل وكذا، لكنه ما تصادف معه، قال خله بعدين اجي انا. المهم يوم راحت كوكب الحين تفرغ لمراقبه منو، اسعد. قاعد يراقبه يطلع من القريه، وين يروح وين يجي، منو افراد عصابته وشلون طريقة التهريب. عرف ان هذول كانوا يقعدون في احد القرى الحدودية بين سوريا وبين لبنان، ويهربون سيارات فيها يعني مخدرات اسلحة، يهربون بشر. لكن اكتشف ان اسعد كان ما ينفذ العمليات بنفسه، لا، كانت مهمته دائما انه يراقب من بعيد. كان في احد الجبال هذه يعني تكون على فوق الطريق اللي يكون فيها النقطه الامنيه الفاصله بين سوريا ولبنان، فكان هالمكان هذا يقعد فيه دائما اسعد يراقب السيارات عبرت ولا ما عبرت، عشان اذا تم القبض على افراد عصابته هو يفلت منها. المهم والمده اكثر من شهرين وابو عجاج بس يراقب اسعد، يشوف تحركاته ومتى يروح ومتى يجي ومتى يقعد يراقب فوق هالجبل هذا، وكم عدد الأفراد اللي معاه والأسلحة. ويقوم ذاك اليوم بعد تخطيط شهرين ويشتري في كل الأملاك اللي عنده، في كل حلال اللي باقي عنده شرى فيها أسلحة، شرى الكلاش ومخازن اللي هو الطلقات، وشرى قنبلة يدوية صغيرة، وشرى ما خلى سلاح إلا شراه، ويحمله كله على كتفه، وينتظر اليوم اللي يصادف فيه أسعد. قاعد يراقب فيه الجبل هذا بعيد، ينتظر يوم يومين ثلاث، ولا هذا أسعد اللي جايب سيارته صافط ونازل قاعد يراقب حمولة عنده. قال هذا وقتك. طبعا ابو عجاج لابس اسود باسود، تقول كنا من هذول مال النينجا، اسود باسود ما في تبين الا عيونه، وبالليل ويجي يتسحب لين جحق اسعد من ورا ويزنطه من رقبته، ويمسك برقبته كذي ويسحبه ويربطه بيدينه ورجوله، وياخذه سحب لين دخله بين الصخور فيه نفس المغارة داخل هالجبل هذا. أسعد يصرخ، أنت منو؟ أنت منو؟ وش فيك؟ وش تبي مني؟ وأنا إيش سويت؟ وأنا كذا. طبعاً بهالظلام تشوف لك واحد طول بعرض أسود بأسود ما تبين إلا بس رموش عيونه، وصوته ضخم وخشن، ويقول حق أسعد، قال له أنا عزرائيل، هو يقصد يعني أنا ملك الموت، وأنا الحين جاي ياخذ روحك من الخرعة. مات أسعد، وقف قلبه ومات. ما اكتفى ومات قهر أبو عجاج، قال حسافة ما عذبته، قام يضرب فيه، حاول يصحيه، يسوي له تنفس اصطناعي، يبيه يصحى، يبي عذبه قبل يموت. مات. قال انا اوريك، ويشيل جثه اسعد ويجي عند طرف الجبل، مو اصحابه تحت قاعدين يرغبون كذلك، ويرمي عليهم جثة أسعد. يوم شافوا جثة أسعد ولا هذا السواد الضخم اللي واقف فوق الجبل، ويصير تبادل اطلاق نار ويشتغل عليهم بعجاج لين ذبح اللي معاه. تدخلوا رجال الأمن، وطبعا أصيب أبو عجاج في طلقة، ولما جوا رجال الأمن ألقوا القبض على أبو عجاج كان مصاب، وانقلوه اللي هم رجال أمن الحدود وانقلوه إلى المستشفى، لكن توفى الله يرحمه لأنه كانت إصابته قاتلة وما تحمل وتوفى أبو عجاج. طبعا وصل الخبر إلى أهل القرية وكلهم عرفوا بقصة أبو عجاج، هذا اللي كان عايش عندنا في القرية رايح ذابح أسعد، ذابحه على الحدود وذابح له معاه كم رجال، وقصته قصة ولابس أسود. هني الناس كلها فهمت، لكن كوكب عرفت أن هذا كان تنفيذ للوعد اللي أطلق على نفسه أبو عجاج، خذ حق شريف الله يرحمه اللي مات في السجن، وكذلك حق أمه اللي ماتت قهر على ولدها المظلوم. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.